الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 62 بعد 100 من دروس التعليق على زاد المستقنع للإمام الحجاوي رحمه الله، وهو درس فيه إكمال لأبواب مضت وسبقت وفصول سبق أن ذكرها أو شرع المصنف فيها في التفريع على أبواب الطلاق وتعليقه بصور متعددة. قال رحمه الله: فصلا، إذا علق طلقة على الولادة بذكر وطلقتين بأنثى فولدت ذكرا ثم أنثى حيا أو ميتا طلقت بالأول وبانت بالثاني ولم تطلق به. هذه يعني صورة أيضا سبق أن ذكرنا أن مثل هذه الصور نادرة الوقوع. لكن يقول: لو قال الرجل لزوجته: إذا ولدت ذكر فأنت طالق طلقة، وإذا ولدت أنثى فأنت طالقة طلقتين مثلا، أو فأنت طالقة طلقة أخرى، فما العمل؟ إذا ولدت الذكر وكانت في بطنها توأم فولدت الذكر فهنا طلقت طلقة، ثم معروف أن الحاملة أو أن المرأة الحاملة إذا طلقت فطلقتها بوضع الحمل، فهي هنا عدتها تنتهي بولادتها الثاني. لما وضعت التوأم وهي الأنثى انتهت عدتها، انتهت عدتها، فتكون حينها تبين بالطلاق الثاني ولا يقع عليها كما أشار المصنف رحمه الله، فلا تلحقها الطلقة الثانية، وذلك لأنها وقعت عليها وهي بائن من زوجها، لأنها بائن من زوجها إذ طلقت بولادة الأول وانتهت عدتها بولادتها الثاني، وانتهت عدتها بولادتها الثاني. هذا ما هو يقال، لأنه كما قلنا طلقت بوضعها الولد الأول والحامل ينتهي حملها بوضعها، فلما وضعت الثاني انتهت عدتها. هل تقع الطلقات الثاني؟ لا. وهذا معنى قوله طلقت بالأول يعني بوضع الأول، وبانت بالثاني يعني بوضع الثاني، ولم تطلق به يعني طلقاته لا تقع عليها. قال: وإن أشكل كيفية وضعهما فواحدة، يعني إذا أشكل كيف وضعتهما، هل وضعت الذكر أولا أو الأنثى أولا أو نحو ذلك، فإننا نوقع عليها طلقة واحدة. قال: فصلا، إذا علقه على الطلاق ثم علقه على القيام، أو علقه على القيام ثم على وقوع الطلاق فقامت طلقت طلقتين فيهما. يقول: هذا إذا أن الزوج علق الطلاق، علقه على الطلاق، مثلا قال: إن طلقتك فأنت طالق، ثم علقه على القيام، ثم قال بعد ذلك: إن قمت فأنت طالق، فقامت فإنها تطلق طلقتين، تطلق طلقتين. لماذا؟ الطلقة الأولى لأنها قامت، والطلقة الثانية لأنه قال: إن طلقتك فأنت طالق، فوقعت عليها طلقتان. وإن علقه على قيامها ثم على طلاقه لها فقامت فواحدة. لو قال يعني علقه على قيامها، مثلا قال: إن قمت فأنت طالق، ثم قال بعد ذلك، يعني في الصورة الأولى قال: إن طلقتك فأنت طالق، ثم قال: إن قمت. الآن بالعكس، قال: إن قمت فأنت طالق، ثم قال: إن طلقتك فأنت طالق، فإنه يقع عليها طلقة واحدة، وهي ما كان لأجل قيامها، لأنه لم يقع عليها قوله إن طلقتك فأنت طالق، وإنما وقع عليها ما علقه بقيامها، فلما قامت طلقت. وإن قال: كلما طلقتك أو كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، فوجد طلقت في الأولى طلقتين وفي الثانية ثلاثا. يعني لو قال: كلما طلقتك فأنت طالق، فيقول أنها تطلق عليه تطلق طلقتان. أما لو قال: كلما وقع عليك طلاقي فإنها تطلق عليه تطلق ثلاث طلقات، فإذا تطلق في الأولى ثم إذا رجعت وانتهت عدتها وقع عليها طلاقه فتطلق الثانية، والثالثة وهكذا. قال فصل، طبعا هذا كله يعود إلى مسألة من سبق أن ذكرناها، وهي وقوع الطلاق يعني البدعي، وقوع الطلاق بلفظ واحد، وقوع الطلاق بألفاظ متتابعة في ذات العدة، وسبق أن ذكرنا هذه المسألة. قال فصل، إذا قال إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال أنت طالق إن قمت طلقت في الحال. لو قال إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، طيب ثم قال لها أنت طالق إن قمت، فهو الآن قد طلقها، أو نقول حلف بطلاقها. لماذا؟ لأن الحلف بالطلاق هو التعليق، تعليق الطلاق بشيء. لما يقول مثلا إن قمت فأنت طالق، هذا حلف بالطلاق. فما العمل؟ نقول له أنت الآن حتى ولو لم تقم تعتبر زوجتك طالق. لماذا؟ لأنك كنت قد قلت إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، فأنت الآن قد حلفت بطلاقك فتقع طلقة. طيب إذا قامت، إذا قامت تقع طلقة ثانية. قال لا إن علقه بطلوع الشمس ونحوه، لأنه شرط لا حلف. يقول لا إن علقه بطلوع الشمس، يعني لو قال مثلا إن طلعت الشمس فأنت طالق، فإن هذا ليس بتعليق للطلاق، أو ليس بحلف بالطلاق. لو قال مثلا إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال إذا طلعت الشمس فأنت طالق، فلا تطلق بمجرد طلوع الشمس. لماذا؟ لأن طلوع الشمس شرط وليس بحلف، شرط وليس بحلف. فهو يختلف عما لو قال إن خرجت من الدار فأنت طالق، أو إن قمت فأنت طالق. قال وإن حلفت بطلاقك فأنت طالق، أو إن كلمتك فأنت طالق، وأعاده مرة أخرى طلقت واحدة. لو قال إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم أعاد. لو قال إذا حلفت بطلاقك، أو مثلا إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، أو إن كلمتك فأنت طالق، ثم رجع ورجع أعاد الكلام مرة أخرى، فالآن يصبح كلمها، لأنه الآن يقول إن كلمتك فأنت طالق، ثم قال إن كلمتك فأنت طالق، فهو الآن قد وقع في حقه تكليم لها، فيقع عليها الطلاق. ومرتين فثنتان، وثلاثا فثلاث. يعني لما كررها مرة ثانية قال إن كلمتك فأنت طالق، قلنا في الأولى أنه يقع عليها الطلاق، ثم قال بعد ذلك إن كلمتك فأنت طالق تقع طلقتان، ثم قال إن كلمتك فأنت طالق تقع الثالثة. لماذا؟ لأنه قال إن كلمتك فأنت طالق، ففي الأولى وقع، في الثانية وقع، في الثالثة وقع، فوقع ما علق عليه الطلاق. وهذه صورة ذكرها المصنف رحمه الله. قال فصل، إذا قال إن كلمتك فأنت طالق فتحققي أو تنحي أو اسكتي طلقت. لو قال إن كلمتك فأنت طالق، هذا الآن إذا كلمها بعد هذا اللفظ فهو تطلق، فقال لها تجهزي أو ابتعدي أو اسكتي، فيقول أنه طلقها، فإنه طلقها لأنه كلمها في حقيقة الأمر، فإنه كلمها. وإن بدأتك بكلام فأنت طالق، فقالت إن بدأتك به فعبدي حر، إن حلت يمينه ما لم ينوي عدم البداءة في مجلس آخر. لو قال لها إن بدأتك بالكلام فأنت طالق، إن بدأتك بالكلام فأنت طالق، فجاءت هي وقالت إن بدأتك بالكلام فعبدي حر، أيضا هي غضبانة وقالت إن كلمتك وإن بدأتك بالكلام، إن كنت أنا البادئة بالكلام فأنت فرقيك حر. فالآن ماذا يقع؟ هل يقع عليه طلاق؟ يقول لا يقع طلاق. لماذا؟ لأن الذي بدأ بالكلام من؟ الذي بدأ بالكلام الزوجة، فلا يقع حينها عليه الطلاق. ولذلك قال إن حلت يمينه، ثم قال ما لم ينوي عدم البداءة في مجلس آخر، يعني ما لم ينوي أنه لا يبتدئها بالكلام في مجلس آخر غير هذا المجلس. ثم قال فصل، إن قال إذا قال إن خرجت بغير إذني أو إلا بإذني أو حتى آذن لك، أو إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق، فخرجت مرة بإذنه ثم خرجت بغير إذنه أو أذن لها ولم تأذن، أو خرجت تريد الحمام وغيره أو عدلت منه إلى غيره طلقت في الكل. هذه صور يقول المصنف أنه في تعليقه في هذا تطلق زوجته إذا قال إن خرجت بغير إذني أو حتى آذن لك، ثم خرجت مرة بإذنه ثم خرجت بعد ذلك بغير إذنه فإنها تطلق. مثلا قال الزوج لزوجته: إن خرجت من الدار من غير إذني فأنت تطلقي فأنت طالق. ثم لما أراد أن تخرج قال: تأذن لي أن أخرج؟ فقال: أذنت لك. ثم كان من الغد خرجت بدون إذنه، فيقول أنها تطلق. لماذا؟ لأنه وقع في حقها أنها طلقت بغير إذنه. هذا ما ذكر. والأولى أن يقال أنه ما لم يقصد أنها هذه المرة، ما لم يقصد تلك الواقعة أو تلك الحالة، لأنه أحيانا الزوج يقصد في مثل هذا اللفظ: إن خرجت من الدار فأنت طلق، يعني الآن، فجاءت واستأذنت إلا بإذني، فجاءت واستأذنت، فيقول أنه أحيانا الزوج يقصد هذا ولا يقصد دائما. فإذا كان هذا قصده فإن التعليق بالطلاق بالإذن انتهى باستئذانها منه في أول مرة. ثم قال: وإن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني، فخرجت مرة بإذنه، مثل ما ذكرنا أيضا، مرة بإذنه ومرة بغير إذنه، ففيها ما سبق. لكن قال: أو أذن لها ولم تعلم. لو أنه أذن لها ولم تعلم ثم خرج، قال: قد أذنت لزوجتي أن تخرج، وهي لم تعلم، فخرجت بظنها أنها خارجة وهو لم يأذن، ومعنى ذلك أنها تطلق في هذا، فيقول أنه يقع عليها الطلاق. ثم قال: أو خرجت تريد الحمام وغيره، أو عدلت منه إلى غيره طلقت في الكل. قال: إن خرجت إلى غير الحمام بإذني بغير إذني فأنت طالق. والحمام يعرف يقصدونه به في السابق مكان الاغتسال، فخرجت تريد الحمام وغيره، مرت على الحمام ومرت على غير الحمام، فيقول أنها تطلق لأنها وقع في حقها ما علق الطلاق عليه. قال: لا، إن أذن فيه كلما شاءت، يعني لو أنه قال لها: أذنت لك كلما شئت، فإن تعليقه السابق ينتهي. أو قال: إلا بإذن زيد، فمات زيد ثم خرجت. لو قال لها: لا آذن لك أن تخرجي إلا إذا أذن زيد، أو إلا إذا أذن والدك، فتوفي الزوج زيد أو توفي والدها، فإنه حينها لها أن تخرج بدون إذن، لأنه قد علق طلاقها على حق على رضا وإذن أحد، وقد توفي فانعدم حينها، فلها أن تخرج. ثم قال: فصل. إذا علقه بمشيئتها بإن أو غيرها من الحروف لم تطلق حتى تشاء ولو ترى، حتى تشاء ولو تراخى. لو قال الزوج لزوجته: إن شئت أنت طالق، إن شئت مثلا أنت طالق إن شئت، أو متى شئت، فأنت طالق متى شئت. فالآن هذا الزوج جعل التطليق حق للزوجة إذا شاءت أن تطلق نفسها فتطلقها، فإنه حق لها ولو تراخت. فإذا قال لها: أنت طالق إذا شئت، أو أنت طالق إن شئت، فإنه حينها لها الحق أن تطلق نفسها اليوم أو غدا أو بعد غد، يقول: ولو تراخى، ما لم يسقط ذلك التوكيل والتفويض لها. قال: فإن قالت: قد شئت إن شئت، فشاء لم تطلق. قالت لما قال: أنت شاء طالق إن شئت، قالت: أنا أشاء الطلاق إن شئت أنت، فشاء، يعني فشاء الطلاق، لم تطلق، لأن هذا أمر معلق على شيء في قلبي وهو المشيئة، فنحن لا ندري هل شاء هو أم لا، فلا يصح الطلاق. وإن قال: إن شئت وشاء أبوك أو زيد، لم يقع حتى يشاء معا، وإن شاء أحدهما فلا. لو قال لها: أنت طالق إن شئت وشاء أبوك مثلا، أو إن شئت وشاء زيد، فهو الآن قد علق الطلاق بمشيئة اثنين، فيقول أنه لا يقع الطلاق إلا إذا شاء الاثنان معا. لكن في الصورة الأولى لما قال قد لما قالت قد شئت إن شئت، هي الآن علقت الأمر من نفس من قبلها وليس تعليق في من الزوج فلا اعتبار له. فهو في الأولى قال أنت طالق إن شئت، هي جاءت وقد قالت قد شئت إن شئت، الآن علقت هي فليس لها التعليق. لكن نعم، لكن لو قال إن شئت إن شئت إن شئت وشاء أبوك فإنه يقع الطلاق. أخيرا قال وأنت طالق أو عبدي حر إن شاء الله وقع. لو علق الطلاق بمشيئة الله فإنه يقع مباشرة، لو قال أنت طالق إن شاء الله فإنه يقع الطلاق عليها مباشرة. ثم قال وإن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله طلقت إن دخلت، لو قال أنت طالق إن شاء الله إذا دخلت الدار فإنه يقع مباشرة، والتعليق هنا لا يؤثر، والتعليق هنا بالمشيئة لا يؤثر، والتعليق بدخولها الدار وقد وقع منها فطلقت حينها. وأنت طالق لرضا زيد أو لمشيئته طلقت في الحال، لو قال أنت طالق لرضا زيد فإن اللام هنا قد تكون للتعليل، يعني لكي يرضى زيد أو لكي يشاء زيد، فحينها تطلق في الحال. لكن لو قال أنا أردت الشرط فإنه يقبل منه، ولذلك قال فإن قال أردت الشرط قبل حكما. يعني لو قال أنا يا قوم قصدت لرضا زيد بقولي أنت طالق لرضا زيد، يعني إذا رضي زيد، فهنا نرجع إلى زيد هل رضي أو لا، فهنا يفرق بينما إذا قاله للتعليل وبينما إذا قاله لقصد الشرط. قال وأنت طالق إن رأيت الهلال فإن، نعم وأنت طالق إن رأيت الهلال، إن رأيت الهلال يعني لو قال لزوجتي أنت طالق إذا رأيت الهلال هلال الشهر، فإن نوى، هنا يختلف، فإن نوى رؤيتها لم تطلق حتى تراه، يعني إن نوى إذا رأته هي فإنها لا تطلق حتى ترى الهلال. وبعض النساء مثلا ممكن ما ترى الهلال في أول ليلة، وربما في ثاني ليلة، وربما ما تراه إلا في الليلة الثالثة حتى إذا ظهر، فلا تطلق حينها إلا إذا رأته هي، وإلا طلقت بعد الغروب برؤية غيرها. يعني إذا قصد لا أن تراه هي وإنما أن يرى الناس الهلال فحينها تطلق بمجرد إعلان رؤية الناس للهلال، وحينها يقع عليها الطلاق. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.